وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى معنا أيها الأخوة الكرام عنوان هذا الباب أو هذا الفصل والنهي عن الكتابة، نهي عن الكتابة إلا القرآن أو كتابة القرآن. وكنا فيها أحاديث وآثار عن السلف، معنى الحديث النبي في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وقلنا هذه الأحاديث جاء هناك في الباب ما يعارضها ويلخص في الكتابة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اكتبوا لأبي شاه، وكونه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، إلى غير ذلك. وكما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى في أول الأمر عن الكتابة خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. وأما حيث أمنت المفسدة وأغلق باب الفتنة في هذا، فلا بأس واحتيج إلى الكتابة لحفظ العلم وتدوينه ونشره وتعليمه للناس، فتعين الكتابة واستقر الأمر على هذا، حيث قد انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآثار الكثيرة. ولذا عقد ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا الباب وأردفه بباب آخر فيه الرخصة بالكتابة، الرخصة في كتابة الأمر. أظن كنا وقفنا عند كلام ابن شهاب، لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه، لكن سيأتي معنى آخر أن الأمراء في زمان ابن شهاب من بني أمية طلبوا من ابن شهاب أن يملي عليهم العلم، فأرسلوا إليه كتبة يأخذون عنه العلم، فقالوا كتبوا علم ابن شهاب في سنة، كتب ملازمين لابن شهاب معنا، ومنهم من كان أيضا يختبر ابن شهاب فيرسل إليه كتبة أو بدون أن يشعر، يقولوا أملي يعني حدثنا وهو قد جهز من خلف الستار كتب يكتبون وراءه. فجاء بعد سنوات قالوا حدثنا بما كنت حدثتنا به، وقالوا لهم من وراء الستار اكتبوا، فقال لهم ما حدثهم به قبل سنوات هو بالحق لا ينقص ولا يزيد. قال أخبرنا خلف بن سعيد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا محمد، قال أخبرنا محمد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم والدبري، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السننا، فاستفتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم له، طيب وقد عزم الله له، فقال إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكتبوا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوف كتاب الله بشيء أبدا. يقول محقق عن هذا الأثر، هو أثر صحيح. قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه قال إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه، يعني لا نكتب بأنفسنا ولا نأذن لأحد أن يكتب عنه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة ثم بدا له ألا يكتبها. كان بداية كتابة السنة وتدوينها في أول عهد وخلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أرسل إلى الآفاق وإلى عماله في الآفاق أن اكتبوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واكتبوا العلم، فإني أخشى أن يدرس وأن يمحى كما في صحيح البخاري. ثم بدأ له ألا يكتبها، ثم كتب في الأمصار من كان عنده شيء فليمحه. قال وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن سليم بن أسود المحاربي قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم. قال وسيأتي أيضا آثار عن ابن مسعود أنه كتب عنه العلم أو كتب شيئا من هذا كما وجد عنه رضي الله عنه كذلك. قال وأخبرنا وكيع عن طرح بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا كبيرا فقال ائتني بكتبك فأتيت بها فغسلها. قال وأخبرنا وكيع عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر كان من أجمل الناس في الفتوى ومن أجرأ الناس في تأويل الرؤى. قال إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. قال وحدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوم يكتبون وهو لا يدري فأعلموه فقال أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم، يعني يخشى عليك السلام ورحمة الله يخشى أن يكون فيه شيء من الزيادة والنقصان ومن ذلك. قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش، من الأعمش يا إخواننا؟ سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي أبو محمد عن جامع بن شداد عن أسد بن هلال قال أتي عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه بصحيفة في حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأخرجت ثم قال أذكر بالله رجلا يعلم عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أعلم أنها بدير هند أو بدار هند أي دار في الهند يعني لبلغتها. بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لكن ولله الحمد قرآننا محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى وديننا محفوظ على قصة بالأمة بالإسناد والأنساب والإعراب بخلاف بني إسرائيل استحفظوا على كتاب الله فضيعوه. أما هذه الأمة ولله الحمد ومن خصائصها أن الله عز وجل يحفظ لها كتابه فلا يختلط ولا يشاب بغيره. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي قال حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نعي بن حماد قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سنان الجرجمي عن الضحاك قال يأتي على الناس زمانا ممكن هذه المرحة هذه خاصة الناس تأتي علينا بشيء من البلد. عن الضحاك قال يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يلقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. يقول هذا إسناد ضعيف. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي دليل قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن نمير قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج. من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن كتابة العلم وقال إنما ضل من كان قبلكم بالكتب. وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسما حدثه قال حدثنا ابن وضاح قال أخبرنا ابن نمير فذكره بإسناده حرفا بحرف. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد الجمحي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو يعقوب المروزي قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر رقيته فسألته من الكتاب ولو علم أن معي كتابا لكان الفيصل بيني وبينه. قال واحد يعني فصل القطيع فيصل بينه وبينه عن آية القطيع لا يفارق لا يلازمه ولا يصاحبه بعد ذلك بل يفارقه أبدا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله هذا في كناية عن كراهية عبد الله بن عمر في الكتاب. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيا لكراهيته للكتابة فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه. قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي بن عبد العزيز فالظاهر يعني كان ابن عمر عميا في الآخر فهو لا يدري. قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا أبو هلال قال حدثني حميد بن هلال عن أبي بردة قال كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها فقال تكتبون ما سمعتم مني قلنا نعم قال فجئوني به فدعا بماء فغسله وقال احفظوا عنا كما حفظنا. يريد أن يثبت فيهم ملكة الحفظ والعرب مخصوصون بالحفظ موسومون به مطبوعون عليه. قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا الحسن بن بشر البجلي قال أخبرنا المعافى معافى بن عمران عن الأوزاعي ما اسم الأوزاعي يا شكري عبد الرحمن بن أبو عمرو البيروتي القاضي بيروت ومفتيها عن أبي كثير قال عندكم أبو كثير كلكم قال سمعت أبا هريرة يقول نحن لا نكتب ولا نكتب. قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا أبو عبيد عن محمد بن عبيد التمرقسي عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها فقال إزالت الشمس أو كادت تزول فجلسنا بالباب ثم قال الجارية انظري من بالباب فقالت علقمة والأسود فقال أذني لهما فدخلنا فقال كأنكما قد أطلتما الجلوس قلنا أجل قال فما منعكما أن تستأذينا قال خشينا أن تكون نائما قال ما أحب أن تظنوا بي هذا إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل فقلنا هذه صحيفة في حديث حسن فقال يا جارية هذا التصل واسكبي فيه ماء قال فجعل يمحوها بيدي ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص فقلنا انظر فيها فإن في حديثا عجبا فجعل يمحوها ويقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيرها قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب زوامل أهل الكتاب فلهذا كره عبد الله النظر فيها أما النظر في كتب العلم كتب الحديث تفسير الفقه الأصول كتب علوم الشريعة لا شك يتعين علينا كتابتها وحفظها ومراجعتها وذكرتها وإلا يندرس العلم ويفهم قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا ابن وضاح من ابن وضاح؟ محمد بن وضاح الكركبي صاحب كتاب البدع والنهي عنها قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا عتفان بن علي عن الأعمش عن إبراهيم قال مسروق العلقمة من مسروق يا إخواننا؟ مسروق من الأجل أبو من؟ أبو عائشة الوداعي بارك الله فيك قال مسروق العلقمة اكتب لي النظائر قال أما علمت أن الكتاب يكره ومسروق من تلاميذ ابن مسعود وعلقمة كذلك قال بلى إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا عارم أبو النعمان ما اسمه؟ محمد بن الفضل السدوسي قال أخبرنا حماد بن زيد عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة عبيدة أظن السلماني عبيدة بن عمرو أكتب ما أسمع منك قال لا قلت وإن وجدت كتابا أقرأ عليك قال لا يريد الاعتماد على الحب يريد على الحب يعني الكتاب قد يفارقك وقد تفارقه فاجعل أصل العلم الحفظ ولا مانع من الكتابة فإنك لن تصل إلى الحفظ إلا بالكتابة والمذاكرة والمراجعة قال أخبرنا وأحمد بن حنبل سئل رحمه الله يعني كيف نفعل في الكتابة قال لولا الكتابة ما كنا نحن ما كنا بشيء لولا الكتابة ما كنا بشيء كما سيأتي معنا في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع وكيع بن من؟ جراح الرؤاسي أبو من؟ أبو من يا شيخ حمدي؟ يمكن كان على سيدنا الشافعي ها؟ يمكن عنده وكيع الظاهر ما يصح يا شيخ هو لا صح لا صح وش وكاع؟ لا صح قال حدثني أبي قال أخبرني وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة فذكره حرفا بحرف يعني نفس الأثر السابق قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال أخبرنا أحمد بن زهير بن الأصبهاني، قال أخبرنا شريك وجرير عن مغيرة، مغيرة بن عبد الرحمن، عن إبراهيم والنخعي قال كنت أكتب عند عبيدة فقال لي لا تخلدن عني كتابا، يعني لا تبقي بعدي كتابا، امحه أو اغسله أحرقه. قال أحمد بن زهير حدثني أبي، قال أخبرنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيد الموت دعا بكتبه فمحاها. قال أحمد وحدثنا الوليد بن شجاع، قال أخبرنا أبو زبيد عبدالله بن القاسم عن النعمان بن قيس عن عبده أو عن عبيده أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها، فقيل له في ذلك فقال أخشى أن يليها قوم يضعونها غير موضعها. وهذا كله من الورع، وأيضا يحمل أن العلم هذا إخوة عند آخرين، موجود عند ناس آخرين في زمان عبيدة، وأنه ليس فقط هو الوحيد المتفرد بهذا الحديث أو هذا العلم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد القرشي قال علي بن أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا خلف بن هشام صاحب القراءة العامة قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان بن أبي العتيق عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس، وهذا في ضعف. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أو أخبرنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن القاسم أنه كان لا يكتب الحديث. قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن أحمد قال سمعت أبا مسهر يقول سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط. قال حدثنا عبد الرحمن ليه؟ كان معتمدا على الحفظ وكان مطبوعا مجبولا عليه. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا أبو غسان قال أخبرنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين. قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي وأحمد بن حنبل والأخنسي محمد بن عمران قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول. ما اسم الشعبي يا إخوان؟ عامر بن شراحيل أبو إيه؟ أبو عمرو الشعبي رحمه الله تعالى. يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط وما سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. وزاد الأخنسي ولقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان كان به عالما. سبحان الله، وكان أميا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال قلت لجرير يعني ابن عبد الحميد أكان منصور يعني ابن المعتمر يقرأ كتاب الحديث يعني كتابة الحديث؟ قال نعم، منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث أي كتابة الحديث. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريان قال أخبرنا صفوان بن صالح قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزعية يقول كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه وتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. هذا الكلام طبعا ليس على إطلاقه. قال وذكر الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال وهذا كاتب الليث عبد الله بن صالح، وكتبة الليث كثيرون، منهم عبد الله بن صالح ومنهم ابن أبي العشرين وغير هؤلاء أو غير هذين. قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركت الناس يهابون الحديث حتى كان الآن حديثا. قال ولو كنا نكتب لكتبت من علم سعيد وروايته شيئا كثيرا. قال وذكر الحلواني قال أخبرنا دحيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عطاء بن مسلم عن عمرو بن قيس عن إبراهيم قال لا تكتبوا فتتكلوا، أي على الكتابة، وتدعوا الحفظ. قال الحلواني وأخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا أبو شهاب قال أخبرنا الحسن بن عمر عن الفضيل بن عمرو قال قلت لإبراهيم إني أتيتك وقد جمعت المسائل فإذا رأيتك كأنما تختلس مني تذهب مني وأنت تكره الكتابة. قال لا عليك، فإنه قل ما طلب إنسان علما إلا أتاه الله منه ما يكفيه، وقلما كتب رجل كتابا إلا اتكل عليه. قال أبو عمر من كره كتاب العلم إنما كرهه لوجهين، شوف نهاية البحث، أحدهما ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهي به أو يضاهى به، ثانيهما ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيطيب الحفظ. لكن ما شاء الله لا شك أن في الكتابة مصالح وفوائد جنبها، حتى ولو نسي الشخص يرجع إلى الكتاب فيستذكر ويراجع ويمعن النظر ويعيد ويكرر فيه فيثبت ويعود له حفظه. قال كما قال الخليل رحمه الله ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر الدفاتر، أو قيل القمطر الصندوق يوضع فيه الدفاتر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، يعني يقولون علم ما دخل معك الحمام في صدرك في جوفك، أنت في السوق ومعك حفظ، أنت في المقبرة في المقابر هو معك، أنت في المعتقل والسجون هو معك، عفانا الله، أنت في البيت هو معك، أنت أينما كنت هو معك. قال ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، يعني العلم الحقيقي هو المحفوظ المحفوظ. قال وأنشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشير بإسناد لأحفظه، أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلوم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، ومن يك في علمه هكذا يكن ظهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا وعيا فجمعك للكتب لا ينفع، أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع. وقال أبو العتبية من منح الحفظ وعى من ضيع الحفظ وهم. قال أخبر كل هذا تأكيد على الحفظ، كل هذا تأكيد وحث وحض على الحفظ. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا صالح بن محمد بن شاذان قال أخبرنا إسحاق بن هبير بن معبد الخراساني قال قل أو قل قل أبو معشر في الحفظ. إذن صحفة قال أبو معشر في الحفظ يا أيها المضمن الصحائف ما قد روى تضارع المصاحف احفظ، وإلا كنت ريحا عاصفة، تتبخر المعلومات والفوائد إذا لم تكن تحفظها. قال وقال عربي حرف في تامورك يعني في قلبك في جوفك صد خير من عشرة في كتبك. كل هذا لا يثني عزائمنا من الكتابة، فإننا مصرون على الكتابة، فلولا الكتابة ما حفظنا شيئا. قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن القاسم قال أخبرنا ابن دريد. من يذكر لنا يا إخوة أسباب معينة على الخير؟ من سيذكرها لنا؟ الشيخ كامل بسم الله. ودوامة النظر في الكتاب، تمام، واحد تقرير المحفوظ، نعم، تكرار المحفوظ، تكرار كذلك، الرابع اختيار الأوقات المناسبة كالبكور كالأسحار، نعم، الأماكن أيضا مناسبة. سئل ابن معين ما تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي ما في صخب ولا لغط ولا شرشرة عليك ولا شيء. انت عارفين قصة الكلبي، محمد بن سيد الكلبي لما عيره أحد الناس من أقاربه بأنه لم يكن يحفظ القرآن، قال فدخلت بيتا فمكثت ثلاثة أيام فحفظت القرآن. معنى إخوان بيتا يعني بيتا خليا، هذا مقصود. صح، البيت الخالي ما فيش فيه صخب الصبيان والأطفال ولا دوشة من يمين وشمال. الحقيقة أن دمياط الجديدة فيها هدوء عن غيرها، يعني إذا قرنتم دمياط الجديدة ودمياط القديمة انظر كم الصخب واللغط في دمياط القديمة. الحمد لله احنا في الخير أحسن من غيرنا. نعم، فقال محمد بن السائب حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. قال حفظت القرآن في ثلاثة أيام ثم نسيته في أسبوع. القرآن هذا يحتاج تعافر، وجئت لأخذ اللحية من تحت القبضة فأخذت من فوق القبضة. ألوان ما هي تحصل مشاكل مثلا. طبعا السنة والصحيح إن ما زال عن قبضة تبقي على خلاف لمذاهب بعض أهل العلم. طيب بارك الله فيكم. يقول هنا إيه الأسباب، اذكروا لنا أسباب معينة على الفرق. أول شيء تقوى الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء العمل بالحديث يا أخوان العلم يبقي العلم، الاستعانة بالكتاب كذلك. ها أوكي، شيء هناك أشياء مشروبات، هناك أشياء مأكولات، يأكل الزبيب، يأكل الزنجبيل، تمام، وإيه كمان؟ في أشياء تانية عميقة ككثرة أكل التفاح والمخللات وما إلى ذلك، ها؟ أذكروا لنا الباذنجان؟ ايش تقولون؟ الفل بيعمل ايه؟ بيقوي الدماغ بيقول. جاء في ترجمة الإمام الشافعي من سير علام النبلاء قال عليكم بالفول فإنه يقوي الدماغ. ترجمة الإمام الشافعي رجعوا في سير علام النبلاء، لأن بسير علام النبلاء يرجعوا ترجمة الإمام الشافعي. ويبحث بقى يعمل لنا بحث كده في أزرة الجهاز كده الحاسوب ممكن يطلع لنا أشياء كثيرة. طب هناك أشياء يعني تكون سبب للنسيان، من يذكرها؟ أسباب أشياء تسبب النسيان، ها؟ المصائب، عفانا الله يا يعني. طيب ها؟ تعرفون قصة ابن ليع احترقت كتبه أو مات ولده أو مرض يعني تغير حبه، نعم، وغيره كثير. ها أسباب النسيان عفانا الله يعني. عدم العلم بالعلم، عدم العمل بالعلم، الواحد ها عدم الكتابة أيضا، الإنسان ما يكتبش، الإنسان لا يراجع لا يذكر. قال الإمام بخاري يعني كيف الحفظ؟ قال ما رأيت مثل إبعاد النظر في الكتاب، يمعن النظر ايه في الكتاب المراجعه المذكره. بارك الله فيك. على كل حال يعني هناك من ألف في هذا يقول هنا حرف في تمورك خير من ايه من عشرات في كتبك. قال ابو عمر التمور علقه القلب. قال اخبرنا سعيد بن عثمان قال اخبرنا اسماعيل بن القاسم قال اخبرنا ابن دريد قال اخبرنا ابو حاتم عن الاصمعي. من الاصمعي يا اخوه؟ ها؟ عبد الملك بن قريش الامام الاصمعي احد الثقات الاثبات وهو حجه في اللغه والسنه. وقصته مع ابي جعفر المنصور وصوت الصفير البلبلي هذا قصه ضعيفه. ها؟ لا لا تقول في هذا خبر. فيها نكارة فيها نكارة من ناحية أنه تصبح مش عارف وزن الرخام أو مش عارف إيه لوحة من الرخام حقيقة لا يتأكد. قال سمع يونس بن حبيب رجلا ينشد استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. هذا ليس على الإطلاق. المقصود أنه ضيع الحلم ولم يراجع ولم يذاكر وكان العلم عليه حجة والمكتوب عليه حجة. يعني فرضنا أن الرجل كتب يا إخوة ولم يذاكر ولم يراجع، أليس الكتاب هذا يأتي من بعد يستفيد منه؟ بلى. فقال يونس قاتله الله، معناه يتكلم المنشد لهذا البيت، ما أشد صيانته للعلم وصيانته للحفظ، إن علمك من روحك وإن مالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك وصن مالك صيانتك بدنك. ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله علمي مع حيث ما يممت أحمله، يممت يعني قصدته وتوجهته، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. شوف الحفظ حوى يعني ايه نفع الامام بن حزم كان من الحفاظ رحمه الله تعالى، لما جاء والده واحرق كتبه ويعني وايضا الملاذ كانوا يعادونه في الزمان في قرطبه والاندلس، قال يعني ان يحرق القرطاس لن يحرق الذي حواه القرطاس بل هو في صدره. نعم فافعلوا ما شئت، معناه لما احترق كتبه املاها من جديد. ليه؟ لانه كان يحفظها. ان يحرق القرطاس لن يحرق الذي حواه القرطاس بل هو في الصدر. قال وما ينسب الى منصور الفقيه من قول علمي معي حيث ما يممت احمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي، ان كنت في البيت كان العلم في معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. قال أبو عمر من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك، والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتادة ومن ذهب مذهبهم وجبل جبلتهم كانوا قد طبعوا على الحفظ، فكان أحدهم يجتزئ بالسمعة بالسمعة الواحدة أو بالسماع، ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا أي من الباطل، ووالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. كان أبو زرع الرازي كذلك إذا دخل سوق الحدادين يسد أذنيه خشية أن يعني تشوش عليه مطارق الحدادين. نعم لكن طبعا ليس في زماننا أبو زرعة ولا يحب معي، فقلت نكتب ونلخص نقتنس الفائدة قليلا. مع الإخوان كان ابن معين يقول إذا رأيت المحدث قد دخل المجلس وليس معه دواه ولا قلم ولا قرطاس فقد عزم على الكذب، يعني هيعمل ايه؟ هيهمل. ها هيهمل. كثيرا لأنه سينسى كثيرا. قال إني لأمر بالبطيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل بها شيء من الخلا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. وجعل الشعبي نحوه، وهؤلاء كلهم عرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ما شاء الله. وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ، كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة، صوت الصفير البلبل في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة أمن آل النعم أنت عاد فمبكر غدات غد أم رائح فمهجر. قال في سمعة واحدة على ما ذكروا، وليس أحد اليوم على هذا. عندكم تصحيح؟ أمن آل نعم أنت غاد ومبكر فمبكر عندكم تصحيح؟ أم من آل نعم أنت غاد فمبكر غدات غد أم رائح فمهجر. قال في سمعة واحدة، يقول هذا إسناد صحيح ما شاء الله على ما ذكر، وليس أحد اليوم على هذا، ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم. وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص يعني رخص، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، أي في كتابة العلم، ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك، ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله إن شاء الله. قد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب، يعني الكتابة. ذكر الحلواني قال حدثنا معاوية بن هشام وقبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور قال كان إبراهيم يحذف الحديث، يعني يسقط شيئا منه بسبب الوهم والنسيان. قال فقلت له إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث، يأتي به تاما بلا نقصان. قال إن سالما كذب وأنا لم أكتب. قال أبو عمر فهذا النخعي مع كراهيته لكتابة الحديث، أي كتابة الحديث، قد أقر بفضل الكتابة والحمد لله. باب ذكر الرخصة في كتاب العلم، أي في كتابة العلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزية، قال أخبرني أبي عن الأوجاع عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه، قال فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. ما شاء الله، أنتم يعني تتعجبون من هذه الكنية. كان معنا في اليمن رجل يكنى بأبي فلان، وكان هذا حسن الأذان، أذانه فعلا جميل جدا مع تقيده بالسنة في الأذان. فكان واحد من البدو يقول فين أبو ما فيش، أبو فلان أبو ما فيش، فين أبو ما فيش، وينه أبو فلان، ده له أخ اسمه أبو علان. هذا يعني تتعجبون لها الكل. كان الشيخ بكر رحمة الله عليه يقول فين ذوي الكنة، السؤال عند ذوي الكنة، الطلبة كثير منهم كده أبو فلان أبو فلان أبو فلان، السؤال اليوم عند ذوي الكنة بس، المشهورين بأسمائهم ما يسألوش ودول يسألون. فمن الكنة الغريبة الطريفة أبو شاه، أبو شاه. قال اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. قال أخبرنا خلف بن سعيد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب. ومع ذلك اشتهر وانتشر علم أبي هريرة. قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عمر بن عمر بن راشد البجلي الدمشقي حدثهم بدمشق، قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الدمشقي، قال أخبرنا أبو خالد الوهبي، قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول إلا في ذلك كله إلا حقا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا مسدد وأبو بكر بن أبي سيبة، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهزني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال وطلعت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا الحميدي حا، قال وقرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك أن أحمد بن محمد بن زياد البصري حدثهم بمكة، قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال جميعا حدثنا سفيان. من سفيان يا أخوة؟ ما كنيته؟ أبو محمد، محمد بن ميمون الهلالي. قال حدثنا مطرف بن طريف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ وهذا الحديث متفق عليه، سوى القرآن شيء سوى القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى أو يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذا الصحيفة. قلت وما في هذا الصحيفة؟ قال العقل، يعني إيه؟ أحكام البيان، وفكاك الأسير فضل فكاك الأسير، والعلي ولا يقتل مسلم بكافر. قال وقد روي عن علي رضي الله عنه في هذا الصحيفة وجهان، أحدهما تحريم المدينة، يعني إيه؟ مواضيع وأبواب، أحدهما تحريم المدينة ولعن من انتسب الغير مواليه، وفي حديث في طول وفيه المسلمون تتكافأ دماؤهم. الحديث رواه عن علي يزيد التيمي وخلاس. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره، وفي نزاع في تصحيح هذا الحديث، حديث عمرو بن حزم. قال وأخبرني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أو حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن يزيد بن زياد عن أبي جعفر محمد بن علي قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب ملعون من أضل أعمى عن السبيل، ملعون من سرق تخوم الأرض، علامات الأرض، منارات الأرض، الحدود بين أرض وأرضك، تنقلها، تؤخرها، تقدمها. قال ملعون من تولى غير موليه، أو قال ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه. قال وأخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا الشريك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان الصادقة والوهط، ولكن هذا في ضعف. فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. وقرأت على خلف بن القاسم أن علي بن أحمد بن علي الحربي حدثهم قال حدثنا محمد بن عبده قال حدثنا محمد بن سليمان لويل قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثنى عن عمه ثمام بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب قيدوا العلم بالكتابة قيدوه اعملوا له قيدا. شوف لما يكون عندك دابة تريد أن تقيدها أسير تريد أن تقيدها أن تثبتها قيدوا العلم أي ثبتوه ها وأمسكوه وحافظوا عليه بالكتابة قيدوا العلم بالكتابة. وهذا حسنه المحقق هنا وكان حسنه أيضا الشيخ الألباني من قبل المحقق. طيب نكتفي بهذا إخوة على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب إن شاء الله يوم الأربعاء في هذا المكان إن شاء الله المسجد هذا صباحا إن شاء الله غدا صباحا بإذن الله درسنا مع التفسير كالمعتاد في المسجد التوحيد وبين مغرب وعشاء إن شاء الله هنا بإذن الله مع شرح السنة وكتاب اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة بعد المغرب إن شاء الله هنا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.